بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين في باب النية. وإن كان فرضا لزمه أن ينوي الصلاة بعينها ظهرا أو عصرا لتتميز عن غيرها. قال ابن حامد: ويلزمه أن ينوي فرضا لتتميز عن ظهر أن ينوي فرضا لتتميز عن ظهر الصبي والمعادة. وقال غيره: لا يلزمه، لأن ظهر هذا لا يكون إلا فرضا. وينوي الأداء في الحاضرة والقضاء في الفائتة. وفي وجوب ذلك وجهان: أو أولهما أنه لا يجب، لأنه لا يختلف المذهب في من صلى في الغيم بالاجتهاد فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحة وقد نواها أداء. وإن كانت سنة معينة كالوتر ونحوه. طيب، من يقول أو وجهان والثاني؟ أولهما أنه الثاني يجب. أولاهما. أنت تقول أولهما. لا، هو في نسخة أحدهما، في نسخة أحدهما. معكم النسخة؟ موجود في الحاشية. على هذه لابد يصير وجه ثاني يفهم من إيه، لكن قلت يعني أول أحدهما، هذا بنت فيه الثاني ما ولا ذكر الثاني. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أنه يكفي على القول الراجح أن ينوي فرض الوقت ولا يحتاج إلى تعيين إيش صلاة معينة، فإذا صلى الظهر ونوى فرض الوقت فإنه كاف. وهذه قد يحتاج الإنسان، لا سيما إذا كان عجلا بأن جاء والإمام راكع ولم يستحضر نية الظهر أو العصر، أو استيقظ من نومه ولا يدري هذه الصلاة التي يصليها هل هي ظهر أو عصر فنوى فرض الوقت، فإنه على القول الراجح يجزئه ذلك. نعم. وأيضا في مسألة الأداء للحاضر، يعني أنه أداء وقضى وفائتة، نقول لا يجب كما صدر المؤلف رحمه الله. نعم. وإن كانت سنة معينة كالوتر ونحوه لزمه تعيينها أيضا. وإن كانت نافلة مطلقة أجزأته نية الصلاة. إذن الصلاة المعينة فرضا أو نفلا لا بد فيها من التعيين. الصلاة معينة فرضا أو نفلا، فالصلوات الخمس فيها نيتان: نية مطلق الصلاة ونية التعيين. كذلك أيضا السنن الراتبة لا بد من تعيينها، والوتر لا بد من تعيينه. فلو فرض مثلا أنه كبر ثم قال أجعل هذه الصلاة وترا وهو لم ينويها عند التكبيرة فإنها لا تصح. أما النوافل المطلقة فإنه يجزئه نية الصلاة، ولذلك لا يجوز الانتقال من معين إلى معين فرضا كان أم نفلا. الصلاة المعينة لا يجوز الانتقال منها إلى معين آخر، فالانتقالات الآن من معين إلى معين لا يصح، من معين إلى مطلق يصح، من مطلق إلى مطلق يصح. مع أن هذه مجرد قسمة عقلية، لكن انتقالات حقيقة، أن ينتقل من معين إلى معين. كمن أراد أن يصلي العصر وذكر أنه لم يصلي الظهر فقلب نيته في الصلاة إلى ظهر فلا تصح، لا ظهر ولا عصر. أما كونها لا تصح الظهر فلعدم نيتها عند تكبيرة الإحرام، وأما عدم صحة العصر فلأنه بقلبه النية قطعها فلا تصح. لكن الحال الثاني أن ينتقل من معين إلى مطلق، معين مطلق، كمن مثلا أراد أن يصلي الوتر ثم قال أجعله نفلا وأؤخر الوتر فيما بعد فهذا جائز، فالانتقال من أقوى إلى أضعف جائز، ومن أضعف ومن أقوى إلى أقوى إلى مماثل، يعني انتقالات عندنا الآن من معين من مماثل إلى مماثل لا يصح، من مماثل إلى ما دونه يصح، من أدون إلى أعلى من باب أولى أنه لا يصح. نعم. ومتى شك في أثناء الصلاة هل نوى أو لا لزمه استئنافها لأن الأصل عدمها، فإن ذكر أنه نوى قبل أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزأه، وإن فعل شيئا قبل ذكره بطلت صلاته لأنه فعله شاكا في صلاته. طيب، متى شك في أثناء الصلاة هل نوى أو لا، وهذا قد يعني لا يتصور إلا في حق إنسان موسوس، لازمه استئنافها لأن الأصل عدم النية. قال فإن ذكر أنه نوى، يعني في أثناء الصلاة قال هل نويت أو لا، ثم ذكر أنه نوى قبل أن يفعل شيئا من أفعال الصلاة فإنه يجزئه، أما بعد أن يفعل فلا، لأنه فعل ذلك الجزء من الصلاة من غير نية. نعم. وإن والخروج من الصلاة بطلت لأن النية شرط في جميع الصلاة وقد قطعها، وإن تردد في قطعها فعلى وجهين، أحدهما تبطل لما ذكرنا، والثاني لا تبطل لأنه دخل فيها بنية متيقنة فلا يخرج منها بالشك. وإذا نوى في صلاة الظهر، طيب هذه المسألة وهي مسألة النية، المؤلف ذكر يعني أحوال النية أو صور لأحوال النية، ونذكرها على وجه على وجه أوسع، وذلك أن النية على المذهب لا تخلو من أحوال. الحال الأولى أن ينوي قطعها قطعا جازما فتبطل العبادة، لأن النية شرط وقد قطعها، وإذا تخلف الشرط تخلف المشروط. الحال الثانية أن يتردد في فسخ النية بأن دخل في الصلاة عازما ثم تردد هل يتم الصلاة أو لا فتبطل، لأن استدامة النية شرط، ومع التردد تبطل الاستدامة. هاتان حالان. الحال الثالثة أن يعزم على القطع، فتبطل، لأن النية هي العزم الجازم، ومع العزم على قطعها لا جزم فلا نية. وفرق بين هذه الحال وبين الحال الأولى، الحال الأولى قطعها، والحال الثالثة عزم على القطع. طيب، الحال الرابعة أن يعلق القطع على شرط، كما لو قال إن جاء فلان قطعتها، فتبطل الصلاة لأنه مناف للجزم بالنية. الحال الخامسة أن يعزم على فعل محظور في الصلاة بأن قال سأتكلم سآكل فلا تبطل. لماذا؟ قالوا لأن البطلان تعلق بفعل المحظور ولم يوجد إلى الآن. الإنسان مثل قال في الصلاة سأتكلم في الركعة الثالثة، نقول صلاته إلى الآن لا تبطل، لأن البطلان علق بفعل المحظور، والمحظور لم يوجد بعد. والفرق عندهم يعني عند فقهاء الحنابلة بين العزم على فسخ النية وبين العزم على فعل المحظور أنه إذا عزم على فسخ النية فقد عزم على الفسخ مباشرة، وأما العزم على فعل المحظور قالوا لا يبطلها، لأن النية لا تبطل إلا باللزوم، وهو هنا لم يعزم على فسخ النية، لكن يلزم من فعل المحظور فسخ النية. والمحظور هو المفسد، والمفسد لم يحصل فلا تبطل قبل فعله، وهذا فرق دقيق. اتضح واضح؟ طيب، الحالة السادسة أن يشك في النية، والمراد شك في نية التعيين هل عين أو لا، فيستأنف الصلاة لأن الأصل عدم التعيين. وأما الشك في نية الصلاة مطلقا، يعني في أصل نية الصلاة، فهذا غير وارد، لأنه ما من عمل يعمله الإنسان إلا وقد نواه. هذا تحذير المذهب فيما يتعلق بالنية، وفي بعضها خلاف. إذن تكون الأحوال اللي ذكرناها كم؟ 6. نعم الشيخ، الراجح لو نذكر الراجح في الأحوال سيأتي بعضها إن شاء الله تعالى، حين مثل ما إذا نوى الخروج منها بطلت، لأن النية شرط في جميع الصلاة. يعني في الحال الأولى نعيد، نقول في الحال الأولى أن يقطعها قطعا جازما تبطل، أن يتردد هل يكمل أو لا يكمل، المذهب أنها تبطل لأن الاستدامة شرط، وهذا القول له وجد من النظر. والحال الثالث أن يعزم على القطع فتبطل. والحال الرابع أن يعلق القطع على شرط يقول فتبطل، والصحيح أنها فيها السورة لا تبطل، إذا علق القطع على شرط لم تبطل، وذلك لأن الشرط لم يوجد. كما لو قال مثلا أنا ينتظر شخصا وقال إن جاء قطعتها وإن لم يأتي أتممت صلاتي. والحال الخامسة إذا عزم على فعل محظور فحتى على المذهب لا تفسد. والسادس أن يشك في النية، فقد ذكرنا التفصيل كما ذكر المؤلف. نعم وإن نوى في صلاة الظهر قلبها عصرا فسدتا جميعا لأنه قطع نية الظهر ولم تصح العصر. هنا قلب نية من معين إلى معين، والانتقال من معين إلى معين فرضا كان أم نفلا تبطل به الصلاة. والسبب شوف هنا يقول فسدتا جميعا لأنه قطع نية الظهر، بقلبه نية الظهر إلى عصر قطع نية الظهر، ولم تصح العصر لأنه لم ينوها مع تكبيرة الإحرام. ولم تصح العصر لأنه ما نواها عند الإحرام، وإن قلبها نفلا لعذر مثل أن يحرم بها منفردا فتحضر جماعة فيجعلها نفلا ليصلي فرضه في الجماعة صح، لأن نية النفل تتضمنها نية الفرض، وإن فعل ذلك لغير غرض كره وصح قلبها لما ذكرنا، ويحتمل ألا يصح لما ذكرنا في الظهر والعصر. طيب، إذا قلبها نفلا، إذا قلب الفرض نفلا فهذا المؤلف رحمه الله يقول مثل أن يحرم بها منفردا فتحضر جماعة. إنسان دخل المسجد ووجد الجماعة قد انقضت فأحرم بالفرض منفردا، وفي أثناء صلاته سمع جماعة فجاء فقلب نيته نفلا، نية الفرض قلب هنا نفلا، يقول هنا تصح لأن هذا عذر، وقال يصلي صح لأن نية النفل تتضمنها نية الفرض، وإن فعل ذلك لغير غرض كره. والصحيح في هذه المسألة أعني مسألة قلب الفرض، أو في مسألة من شرع في فرض ثم حضر الجماعة، أنه يخير إن شاء أتمها نفلا وإن شاء قطعها أصلا، إن شاء قطعها كيف ما يجوز إتمام الفريضة ما دام فيه جماعة. واضح؟ ففي هذا الحال نقول هو بالخيار، إن شاء قطعها وإن شاء أتمها، أو إن شاء قطعها وإن شاء أتمها نفلا. قال وإن فعل ذلك لغير غرض كره، وهذه قاعدة في جميع النوافل، أن الإنسان إذا شرع في التطوع يكره قطعه لغير غرض صحيح، سواء كان صلاة أم صياما أم غير ذلك. نعم. إذن الانتقال الآن، انتقال من معين إلى معين لا يصح، فرضا كان أم نفلا. فإنسان مثلا يصلي راتبة المغرب شرع فيها، ثم ذكر أنه لم يصلي راتبة الظهر البعدية فقال أجعلها هذه الراتبة، فنقول لا تصح، لا هذه ولا تلك. أما التي شرع فيها فلقطعها، وأما التي قلبها لها فلأنه لم ينوها عند تكبيرة الإحرام. نعم. قال: باب صفة الصلاة وأركانها 15: القيام وهو واجب في الفرض لقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. فإن كبر للإحرام قاعدا أو في حال نهوضه. طيب، يقول: باب صفة الصلاة. الصفة بمعنى الهيئة والكيفية التي تفعل الصلاة عليها، وهذه الصفة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فكيفية الصلاة والصفة التي تؤدى عليها منها ما هو واجب، وهو ما يعبر عنه بالشروط بالأركان والواجبات، وما زاد على ذلك يكون مستحبا كرفع اليدين والتورك ووضع اليمنى على اليسرى على صدره وما أشبه ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين لأمته صفة الصلاة بقوله وفعله، فقال عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. الحديث. وبين أيضا صفة الصلاة بفعله، فإنه صلى ذات يوم على المنبر وكان ينزل فيركع ويسجد، وقال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن ما أجمل في قوله عز وجل وأقيموا الصلاة بين بفعله عليه الصلاة والسلام وبقوله. يقول: وأركانها 15، وقال بعضهم 14. والخلاف في هذا الذي هو الرفع من الركوع والاعتدال، هل هو ركن أو ركنان؟ لأن بعضهم يجعل الرفع ركنا والاعتدال ركنا آخر. وقوله رحمه: والذي مشى عليه الفقهاء المتأخرين أنها 14، وهذا أعني 14 إذا كانت الصلاة ركعة كالوتر، إذا كانت الصلاة ركعة كالوتر. وكلما زادت الصلاة ركعة زادت الأركان 10. شوف الآن، الركعة تكبيرة الإحرام، الركوع، الرفع من السجود الأول، والجلوس، والسجود الثاني، والتشهد، و تكبيرة الإحرام والقيام. نعم، تكبيرة نسينا، تكبيرة الإحرام والقيام وقراءة الفاتحة، هذه ثلاثة. الركوع، الرفع من السجود، الرفع من الجلوس بين السجدتين، السجود الثاني، والتشهد وجلسته، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والتسليم. إذن كلما زادت الصلاة ركعة زادت الأركان 10، لأن الركعة الثانية ينقص منها 4 أركان: تكبيرة الإحرام والجلسة والتشهد والسلام. فهذه 4 لا تتكرر في الصلاة إلا مرة واحدة. ففي الركعتين كم ركن؟ 24 ركنا. وفي 4 ركعات كم؟ 44 ركنا. صلاة الرباعية فيها 44 ركنا. إذن قول المؤلف رحمه الله